الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النزهة: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما ينبغ ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا التقسيم الذي بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا من أهم مباحث مصطلح الحديث، ويكاد يكون خلاصة لمباحث مصطلح الحديث، لأن أهم نتيجة نتوخاها ونريدها من دراسة مصطلح الحديث هو أن نصل إلى صحة الحديث أو ضعفه. هذه هي النتيجة، هل هذا الحديث مقبول فيعمل به أو ضعيف فلا يعمل به. هذه أهم نتيجة لدراسة هذا العلم الذي هو مصطلح الحديث. ذكر هنا أولا أن هذا التقسيم هو للحديث المقبول، يقابله تقسيم الحديث المردود. الحديث المقبول ينقسم إلى أربعة أنواع، هي في الحقيقة نوعان، وكل نوع ينقسم إلى قسمين. أما ما يقابله من أقسام الحديث المردود فسيأتي. هذا التقسيم هو بالنظر إلى القبول والرد. التقسيم السابق كان بالنظر إلى العدد. يقول: خبر الأحد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ذكر أن الحديث الصحيح يشترط فيه أن يكون أن تتوفر فيه هذه الشروط الخمس، وإن جعلنا قوله خبر الآحاد أيضا جملة احترازية فتكون ست. هذا التقسيم يكون في خبر الآحاد ولا يكون في المتواتر، لأن المتواتر كله صحيح ولا يحتاج أن ننظر في سنده كما ذكروا، ولا يحتاج أن ننظر في أوصاف رجاله كما قالوا. المهم هذا التقسيم هو في أخبار الأحاديث. يقول الحافظ: هذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. ما دام هذا التقسيم للحديث المقبول فالأقسام الأربعة كلها مقبولة، ولكن بالنظر إلى تفاوت درجات القبول ينقسم إلى أربعة أقسام، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. إذا كان أعلاها هو الصحيح لذاته، والثاني إذا لم يكن مشتملا من صفات القبول على أعلاها يعني أدنى من الأعلى، إن وجد ما يجبر ذلك القصور. لماذا لم يكن أعلى؟ لأن فيه قصور، قصور أقعد به عن الوصول إلى الأعلى. هذا القصور إذا كان منجبرا أو ممكن الانجبار ككثرة الطرق فهو صحيح أيضا، لكن لا لذاته. هنا في شروط خبر هذه بنقل عدل تام الضبط، إذا كانت العدالة ليست هي العدالة التي يكون صاحبها يكون حديثه صحيحا لذاته، وإنما تكون نازلة، هذه إذا كان هذا النقصان هذا النقص يمكن جبره، كأن يكون مثل هذا الحديث مثل هذا الرجل اثنين أو ثلاثة، هناك نقص، إلا أن أكثر من واحد بمثل هذه الصفة روى هذا الحديث فهذا يكون أيضا صحيحا، ولكن ليس لذاته، لأنه حصل للانجبار ولكثرة الطرق. أما لو كان الراوي متصفا بصفات القبول، الصفات التي تكون للمقبول الأعلى، فهذا الحديث صحيح لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. الحسن لذاته هو إذا كان النقصان في الضبط فقط كما سيأتي في كلام الحافظ، ليس عاما. إذا كان هذا النقص في الضبط فقط، ما إذا كان خفيف الضبط ليس تام الضبط، فهذا يكون حسنا لذاته، لا يكون صحيحا لذاته ولا يكون صحيحا لغيره، بل يكون حسنا لذاته. ولا يشمل العدل، مثلا إذا كان خفيفا في العدل مثلا في الثقة، هذا لا يشمله، هذا فقط في الضبط كما سيأتي في كلام الحافظ. وإن قامت قليلة ترجح جانب قبول ما يترقب به فهو الحسن أيضا، لكن لا لذاته. صاحب الحسن لذاته هذا يكون قريبا إلى الذات، هذا يكون قريبا إلى الذات، يكاد يكون ملتحقا بالضعيف، إلا أنه لم يلتحق به فحديثه حسن لذاته. إذا نزل أكثر يتوقف في حديثه ويكون من نوع المردود، ليس لأنه ضعيف ولكن لأنه لم يصل إلى درجة القبول. ولكن إذا قامت قرينة ترجح جانب القبول، الحديث الآن متوقف فيه، إذا وجدت قرينة ترجح جانب الرد يكون ضعيفا وإلا يكون مقبولا، إذا وجدت قرينة ترجح جانب القبول يكون أيضا حسن، ولكن لا لذاته بل لقرينة خارجية، كما كان في صحيح لم يكن صحيحا لذاته بل لقرينة خارجية. هنا أيضا ليس حسنا لذاته بل لقرينة خارجية. والفرق بين الحسن لذاته والحسن لغيره من أدق ما يكون فيه أظن كلام لأحد المشايخ في الفرق بينهم. نعم هذا سيأتي الفرق بين الحسن لذاته والحسن لغيره من أدق ما يكون. ولذلك قد تختلف أقوال العلماء في تحديده وقد تختلف أقوال إمام واحد في تحديده أيضا. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته لأن أعلى الأقسام هي الصحيح لذاته. نعم. قال رحمه الله: وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والخروع. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. هذا تعريف العدل وهو مهم. ما هو العدل الذي لا بد من توفره لراوي الصحيح؟ يقول الحافظ: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والخروع. الصفة إذا كانت لازمة أن تسمى ملكة. الصفة إذا كانت لازمة أن تسمى ملكة. وعبر بهذا التعبير ليبين أن هذا الجانب فيه راسخ وقوي. أما إذا كان أحيانا عادل وأحيانا ليس بذلك هذا لا يسمى أن عنده ملكة. ملكة هذه تبين أن هذه الصفة فيه راسخة جدا. من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى واضح ومقابله هو إيش؟ المعصية. والمروءة هذه أيضا يشترطها المحدثون المروءة أي ملازمة الهيئة المناسبة له كطالب علم كراوي الحديث كعالم. هذه مروءة. والمروءة النظر إليها تختلف يختلف ولكن يكون الفيصل فيها هو نظر المحدث نفسه. نحن الآن في هذا البلد مثلا كل فئة لها يعني كل فئة تورث بهيئتها وبسلوكها طلاب العلم لهم هيئة خاصة. هذه الهيئة بعضها ترجع إلى أمور الدين مثلا عدم الإشبال وإرفاع اللحية وقص الشوارب مثلا، وبعضها ترجع إلى خصوصية هيئة طلاب العلم يلتزمون بها ويعتبرون الخروج منها خروجا يعني خرما للمروءة. المحدثون يرون هذا الشيء أيضا. هذا لشدته. فمن وجدوه مثلا يجري في السوق يعتبرونه ليس عنده مروءة. من وجدوه مثلا يرفع الصوت بلا داعي في المسجد أو في يعتبرون أن هذا من خوارم المروءة. هذا الباب عنده واسع جدا. والمرجع في هذا هم يحددون. فمن الصعب أن تناجعه وتقول هذا ليس من خوارم المروءة وليس هناك دليل يمنع من هذا الشيء، لا، هذا الشأن يرجع إليه وهم يحددون. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، سواء كانت المعصية ظاهرة وسواء كانت المعصية تتعلق بالاعتقاد، كله يدخل في التقوى أو فيما يقابل التقوى. نعم. وضبط صدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث ولا عندك يثبت هو يثبت أكثر. ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره، لأن الواجب يثبت أن يحفظه يحتفظ به. نعم. وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. بالنسبة لضبط الصدر واضح، أي أن يكون ذا حافظة طويلة يحفظ ما سمعه ويحتفظ به. طبعا الاحتفاظ به بعد الحفظ هذا أيضا ضروري. المهم يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من حضوره استحضاره ما شاء، هذا ضبط الصدر. أما ضبط الكتاب، ضبط الصدر يرجع إلى الحفظ ولا يحتاج إلى قيود ولا يحتاج إلى ضبط الكتاب، هذا له قواعد وله قيود عند المحدثين كيف يكون ضبط الكتاب أولا، ثم كيف نتأكد من ضبط الكتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤديه، وله القواعد في ذلك، وكيف أنه يكتب وكيف أنه يحتفظ به وكيف أنه إذا طولب بإثباته فإنما يريد. وكان بعض المحدثين إذا شكوا كانوا يطالبون شيخهم بالكتاب ليتأكدوا أن هذا من خطه هو، لا يكون أخذا من خط غيره، وكانوا يعرفون خطوط المشايخ، وكانوا أحيانا يحرجون مثل الشرطة، كانوا يحرج شيوخهم، أحيانا يستحلفهم وأحيانا يطلب منهم أن يرى كتابه بنفسه ليقارن الخط قديم أو لا. الشيخ مثلا ممن توفي قبل 20 سنة إذا وجد أن الخط هو يعني فيه بعض الخطوط قديمة وفيه حبر يدل على أنها كتبت في وقت قليل، هذا خط. إذن ضبط الكتاب لهم قواعد تتعلق به، أما ضبط الصدر فهو الحفظ. نعم. وقيد بالتالي إشارة إلى الرتبة العليا بذلك، هذا ما يتعلق بالضبط، ضبط قيد بأن يكون تاما إشارة إلى الرتبة العليا بذلك. نعم. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي بحيث، والسند تقدم تعريفه. إذن هذا هو الشرط الثالث، الشرط الأول أن يكون الناقل عادلا، الثاني أن يكون تام الضبط، الثالث أن يكون متصل السند، أي ما سلم إسناده من سقوط فيه لا يكون فيه انقطاع، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، هذا هو الاتصال، كل واحد منهم سمع من شيخه، والسند هو السلسلة. نعم. والمعلل لغة ما فيه العلة، والصلاح ما فيه علة خفية قادحة. هذا التعريف الذي ذكره الحافظ من أدق التعريفات، من أدق تعريفات العلة، لأن العلة هي كل ما كان من أسباب ضعف الحديث تسمى علة. مثلا يقال أن هذا الحديث فيه 25 ويذكر فيها ما كان ظاهرا وما كان خفيا، ولكن العلة إذا ذكرت بمفردها فإنه يبصر فيها هذا ما فيها علة خفية قادحة، يعني فيها شرطان أن تكون قادحة وأن تكون خفية. إذا لم تكن قادحة فليست بعلة، إذا لم تكن خفية فليست بعلة استراحة، هي علة ولكنها ليست علة استراحة. فلذلك لما يقولون العلل وكذا هم يقصدون بها العلل الخفية. نعم. والشاب لغة المنفرد، والصلاح ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا هو تعريفه المعروف، ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، والأرجحية هنا قد تكون بالنظر إلى عجالته وقد تكون بالنظر إلى العدل. المهم إذا كان خالف فيه من هو أرجح منه ثقة أو عددا فهو شاذ ومقابله محفوظ. نعم. تنبيه، قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بنقل عدل، طبعا هذا يكون في التعريفات، في التعريفات يذكر التعريف الذي الشيء الذي تريد أن تعرف به، طبعا هو عام، ثم تذكر قيودا، هذه تسمى عند المناطق فصول، هذه القيود تكون احترازية حتى تصل إلى الشيء الذي تريد أن توضحها. نعم. قال وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل. نعم. وقوله هو يسمى خصما يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. هذا الضمير الذي يسمى ضمير الشان، هذا أيضا يعني يكون جيدا للتوضيح، وإلا بدون هذا الضمير يصح أن يقال مثلا خبر الآحاد بنقل عدل تام الضد متصل السند غير معلل غير معلل ولا شال الصحيح لذاته، يصح هذا، ولكن هذا الضمير هذا يعتبر يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، و يشهر ويؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله. نعم. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، وتتفاوت رتبته أي الصحيح رتبه وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح بالقوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك هذه الأمور المقتضية للتصحيح هي عديدة، مثلا العدل والضبط وهذه الأوصاف هي المقتضية للتصحيح، وهي تتفاوت، وهي في مجموعها تفيد غلبة الظن بثبوت هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو لثبوت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وجد فيها التفاوت هذا اقتضى أن يكون لها درجة بعضها فوق بعض. نعم. وإذا كان كذلك فما تكون قوته في درجة العليا فما يكون قوته في درجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأساليب، هنا مثل ببعض ما هو أصح، ببعض ما هو في الدرجة الأولى، مثل ذلك. من ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كل ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد هذا يدل على أنه فعلا من أصح الأسانيد. لا يسلم له أنه أصح الأسانيد إلا أنه يفيد أنه من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد أي من الأسانيد القوية والصحيحة التي هي في الدرجة الأولى من الأسانيد. كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، الزهري كما تعرفون من أوصاف التابعين، سالم من أصحاب التابعين عن أبيه. نعم. كمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو، عبيدة هو عبيدة، عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي نفس الشيء، ولكن الزهري تأخر وفاة عن محمد بن سيرين. الزهري توفي سنة 121، محمد بن سيرين توفي سنة 110. نعم. إبراهيم النخعي عن علقمة عن المسعود نفس الشيء، تابعي عن تابعي عن صحابي. نعم. ودونها في الخطبة كرواية قريب بن عبد الله بن أبي هودة عن جده عن أبيه أبي موسى. نعم. وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الخطبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرأة هو ذكر هنا ثلاث مرات أن يقول أن الجميع يشملهم اسم العدالة، كلهم درجته ثقة، وهم يشملهم أيضا اسم الضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات للمرتبة أو في المرتبة كيف نجد؟ أنا عندي في المرتبة الكلام هو يقول في المرتبة أو للمرتبة، إلا أن المرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وقس على هذه المراتب ما يشبهها. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. إذن المراتب الثلاثة التي ذكرها الحافظ كلها أحاديثها صحيحة، صحيحة لذاته، حتى المرتبة الثالثة مقدمة على من حديثه حسن إذا انفرد، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وكعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه السلسلة الصحيح أن حديثها حسن، وكذلك محمد بن إسحاق صاحب السيرة إذا انفرد فحديثه حسن. إذا المرتبة الثالثة من المراتب التي ذكرها أقوى من أولى مراتب الحسن، إذا هذه كلها مراتب. المرتبة الأولى يذكرها الشيخان بل يتسابقون إليها، المرتبة الثانية قد لا يرويها، قد لا يخرج حديثها البخاري، مثلا حماد بن سلمة هو ثقة من كبار الثقة، مع ذلك لم يخرج حديثه الإمام البخاري، مع أنه من أوثق الناس في ثابت، وكذلك المرتبة الثالثة. نعم. ثم ذكر أن المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، وهي فعلا من أصح الأسانيد. أنها هي أما أنها هي أصح الأسانيد فيقول الحافظ والمعتمد عدم الإطلاق بترجمة معينة عدم الإطلاق لأن هذه الترجمة أو هذا السند هو أصح الأسانيد يقول هذا المعتمد عدم الإطلاق هذا الإطلاق لأن كلها أنت لما تفكر في الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي محمد بن سيرين عن أبيه عن علي إبراهيم النخعي عن علقمة بن مسعود مالك النافع بن عمر كل هذه الأسانيد كلها جبال على جبال فما الذي فرج جبال؟ قد تكون هناك بعض الأمور يلاحظها هذا المحدث لا يلاحظها ذاك المحدث إذن الترجيح صعب القول بأن ترجمة منها هي أصح الأسانيد هذا صعب إلا أننا نستفيد من هذا نعم نستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على من لم يطلقه كل ما قيل فيه أنه أصح الأسانيد هذه درجة كلها في درجة واحدة أنها من الصحيح الذي هو على المرتبة العالم الأولي نعم ويلتحق بهذا التفاضل اتفق الشيخ هذا المثال الأول المرتبة العليا مثل لها الحافظ المثال الأول هو كل ما قيل فيه أنه صح رسول المثال الثاني نعم ويلتحق بهذا التفاضل اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما طلب به أحدهما إذن إذا اتفق الشيخان على تخريجه هذا أعلى نسبة إلى من فرد به أحدهم نعم ومن طرد به البخاري بالنسبة إلى من طرد به مسلم باتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما واختلاف بعضهم في أيهما أرجح فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه لأن العلماء اتفقوا على تلقي كتابيهما بالقبول إذن إذا اجتمعوا فهو أصح إذا اختلفوا هم أيضا اختلفوا اختلفوا أيهما أرجح من هذه الحيثية سيذكر الشيخ أن سيذكر الحافظ أن البخاري مقدم من عند الجمهور ولذلك ما أخرجه البخاري أرجح مما أخرجه مسلم الآن يذكر هذا الاختلاف لأنهم اختلفوا في الأرجحية بينهما فيذكر هذا الاختلاف وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيره وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة الأفعل التفضيل لزيادة الصحة في كتاب شارك كتاب مسلم بالصحة يلتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي مساواه طبعا ما ذكره الحافظ بن حجر في البداية وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة هذا لا أحد يخالفه في ذلك وتصريح أبي علي بن الشابوري أيضا لا ينقضه لأنه واحد في مقابل الجمهور ما ذكره الحافظ بعده هو أما ما نقل عن أبي علي حتى ولو لم يسلم له كلامه الأول صحيح الجمهور على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم وتصريح أبا علي النيسابوري لا يقدح فيه لأنه قال وقد صرح الجمهور أما علي أبو علي النيسابوري وهو من أشهر مشايخ الحافظ النيسابوري ومن أشهر تلاميذ ابن خزيمة وهو من الحفاظ الكبار والأئمة الذين لم يشتهر عنه كتاب وإلا هو على مستوى شيخ ابن حزين في الإمامة، يعني من العلم الكبار. ولذلك كل ما يذكر التفضيل بين الشيخين يذكر كلامه، لأنه يعني إمام، يعني لكلامه وزن. أبو علي النيسابوري هو بلدي ابن خزيمة، ابن خزيمة النيسابوري والإمام مسلم النيسابوري وأبو علي النيسابوري كلهم نيسابوريون. أبو علي شيخ ابن خزيمة، ابن خزيمة شيخ البخاري. أما أخذه عن الإمام مسلم أنه بلديه فقليل إن كان هناك. أبو علي يقول: ما تحت أدين السماء صح من كتاب مسلم. ما الذي يفهم من هذا؟ يفهم منه ترجيحه على البخاري وغيره، من واضح هذا. ما تحت أدين السماء صح من كتاب مسلم. الحافظ يقول: فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري. هذا قد يخالف فيه الحافظ، لأن كلامه صريح في التفضيل. ما تحت أديب السماء أصح من كتاب مسلم. هل استثنى كتابه؟ لم يستثنى. من الكتب هذه كتاب البخاري، بل هو أول ما يدخل في هذا التصريح. لماذا هذا التأكيد كله؟ ما تحت أديب السماء أصح من كتاب مسلم، لأن هناك كتبا اختلف في تفضيلها معه، فأول من يدخل فيها إيش؟ البخاري وكتابه. يقول الحافظ: فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، يعني ما يحتاج أن يقول، ما يحتاج أن يقول صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، لا. هذا النفي العام هذا يكفي في التفضيل، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل. يعني قوله ما تحت أديم السماء أصح، هل هذا النفي يقتضي أيضا انتفاء ما يكون مثله؟ يقول الحافظ: لا يقتضي. هو ما الذي ينفي؟ ينفي الأصحية. إذن لا ينفي أن يكون كتاب مثله، نفي الأصحية غير، ونفي ما يكون مثله غير، نفي المساواة غير، ونفي الأصحية غير. لأنه يقول: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. قد يؤخذ منه أن أبو علي لا يريد التفضيل بينهما، ويريد أن يقول كلاهما على درجة واحدة. وقد يفهم منه أنه يقدم صحيح مسلم، هذا هو الواضح. واضح أنه يريد أن يقدم صحيح. أيضا ما فهمه الحافظ وارد، أنه يريد أن ينفي الأصحية، ويريد أن يقول أن كليهما في درجة واحدة. حتى على الفهم الثاني أن كليهما على درجة واحدة يكون قد خالف الجمهور، لأن الجمهور يرون أن البخاري أصح. واضح؟ إذا المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفضل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. هكذا يرى أبو علي النيسابوري على فهم الحافظ بن حجر. وهذا ممكن يعني يفهم منه هذا، ويفهم منه وبأقوى كما ذكر الشراح تقديم صحيح مسلم. على كل حال، حتى ولو صرح، حتى ولو قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، حتى ولو قال هذا، يعني كلامه يعني مقابل كلامه يقابل إيش؟ كلام الجمهور، لا يقبل منه. وقد يكون السبب في هذا ما أشرت إليه، أن أبو علي النيسابوري، ابن خزيمة النيسابوري، وإمام مسلم النيسابوري، قد يكون اطلاعه واختصاصه بصحيح مسلم أن الكتاب لأحد بلديه قد يكون هذا قد يكون اطلاعه على صحيح مسلم أكثر من اطلاعه على صحيح البخاري احتمال حتى ولو كان صريحا في التقديم فإنما كلامه مرفوض لأن الجمهور على خلافه ولأن الواقع يدل على خلافه الواقع كما سيأتي في كلام الحافظ بن حجر نعم وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب ولم يخبر أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحاح. بعض المغاربة أيضا فضلوه ولكن التفضيل كلمة عامة تفضيل قد يكون في الأصحاحية وقد يكون في الترتيب وقد يكون في شيء آخر إنما كلامنا هنا في الأصحاحية صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم في الأصحاحية أما جودة الترتيب فالأكثر على أن صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري هكذا يقول مع أن صحيح الإمام مسلم أحيانا الترتيب يكون فيه غريبا وهذا قد يكون راجعا إلى أن الإمام مسلم يعني توفي قبل أن يترجم للأبواب الأبواب ليست من صحيح مسلم وإنما هي لأئمة كثر والتي اشتهرت هي للإمام النووي يبدو لي والله أعلم أنه توفي قبل أن يرتبه الترتيب الأخير الكتب من الإمام مسلم أما الأبواب ليست من حيث المجموع الأكثر على أن الترتيب الإمام مسلم أدق ويبدو أن هذا الذي يقصدونه هو الترتيب داخل الأبواب وأيضا سياقة الأحاديث لا شك أن سياقته يعني تمتاز لأنه يهتم بهذا الأمر الإمام البخاري يهتم بالناحية الفقهية فلذلك ترتيبه أحيانا يختلف مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات لم يسق أسانيده كله أو طرقه كله في مكان واحد أما الإمام مسلم يسوقها كلها في مكان واحد يريح يعطيك الأسانيد كلها في مكان واحد ويعطيك الألفاظ أيضا كلها في مكان واحد وهذا من الناحية الحديثية على أفضل أما البخاري فغرضه ليس حديثي فقط وإنما غرضه الجمع بين الحديث وفقهه وهذا اقتضى منه أن يفرق الأسانيد وأن يذكر الألفاظ أيضا مفرقة ومن هذه الناحية من الناحية الحديثية ترتيب صحيح الإمام مسلم أفضل لا شك من ترتيب البخاري ولكن إذا نظرنا إلى غرض الرجلين فكل له غرض من حيث المجموع يعني يقدم من حيث مجموع الفوائد يقدم صحيح البخاري أما في بعض الأمور فكما قلت في السياق الإمام مسلم وكتابه مقدم على صحيح البخاري يعني من أغراض تأليف صحيح البخاري الرد على المتفقه الذين كانوا قد توسعوا في الأقيسة دون أن ينظر إلى الحديث هذا من أغراضه وكان يريد أن يؤلف كتابا في الحديث وكتابا في الفقه يريد أن يرد عليه إلا أنه فكر في هذه الطريقة العجيبة التي مشى بها في كتابه وهو في نفس الوقت يريد أن يرد على الفقهاء الذين يعني توسعوا في الأقيسة يريد أن يقول له ترى هذا هو الفقه وهذه أدلته وهكذا ولذلك يذكر في التراجم الآيات أيضا في التراجم يذكر الآيات ويذكر الآثار لأن من هدفه الجمع بين الحديث والفقه نعم الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد وشرطه فيها ولم يفسح ولم يوصل أحد منهم بأن ذلك رافع إلى الأصحية ولا أبسط به لرده عليهم شاهد الوجود أي الواقع. لو أفصحوا أيضا لرد عليهم قوله لأن الواقع يخالف هذا الذي يقوله من تفضيل صحيح مسلم. نعم. والصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد وشرطه فيها أقوى وأشد. وأما رجحانه هنا لخص الإمام الحافظ بن حجر لخص وجوه الترجيح التي بها يقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم. طبعا وجوه الترجيح التي ذكرها هنا ثلاثة: من حيث الاتصال، ومن حيث العدالة والضبط، ومن حيث عدم الشذوذ والإعلام. قارن هنا بين الكتابين في هذه الأمور الثلاثة: من حيث الاتصال، ومن حيث العدالة والضبط، ومن حيث عدم الشذوذ والإعلام. ولنستمع إلى الحاضر لأن كلامه ملخص يعني بطريقة مختصرة جدا، كلامه مركز. نعم. وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل عن عنه أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. هناك فئة من الرواة اتفق فيها الشيخان البخاري ومسلم على أنه يشترط أن نعلم لقاءهما ولو مرة. هذه فئة المدلسين، إذا علم عن أحد أنه من المدلسين اتفق الشيخان على أنه يشترط لقبوله أن يكون قد علم لقاؤهما ولو مرة، لم يختلفوا في هذا. إذن حديثنا الآن في غير هذه الفئة الذين لم يعرفوا بالتدليس. الذين عرفوا بالتدليس اتفقوا، واضح؟ أما الذين لم يعرفوا بالتدليس اختلفوا فيها. ذهب الإمام مسلم على أن مطلق المعاصرة تكفي في الاتصال. شخص مثلا محمد مثلا البخاري يروي شيخه الإمام البخاري، شيخه مثلا علي بن المديني يروي المعاصر له في اليمن، المعاصرة ثابتة، علي بن المديني ثقة والذي يروي عنه ثقة وقد ثبتت المعاصرة، إلا أنه لم يثبت أن أحدهما التقى بالثاني ولو مرة. الإمام مسلم يقول المعاصرة تكفي، لأن غالب الظن أن هذا الثقة لما يروي عن رجل معاصر له بصيغة يؤخذ منها اللقاء، مثلا يقول حدثني أو يقول عن تقتضي تحتمل اللقاء وتحتمل أيضا إيش؟ ترى الموضوع ليس فيما قال، إذا قال حدثني يبتهل الخلاف المعنى، إذا قال عن تقتضي يؤخذ منها الاتصال ويؤخذ منها أيضا، ليست صريحة بالاتصال لأن المدلس أيضا يستعمله، لأن الصيغة متأرجحة بين الأمرين في الاتصال وأيضا في الانقطاع. فعند الإمام مسلم إذا عنعن هذا الراوي الذي لم يورث بتدليس عن مواصل له فهذا مقبول. عند البخاري لا، البخاري يشترط اللقاء ولو مرة. أيهما أقوى في الشرط؟ أقوى في الشرط، مع أن الإمام مسلم ذكر هذه المسألة مقدمة في صحيحه، في مقدمة صحيحه، وشدد النكير فيها على مخالفه، وألزمه أن كلامه يؤدي إلى عدم الاحتجاج بالمعنعن كلية. يقول لمخالفه: ترى مذهبك يؤدي إلى أن لا نحتج بالمعنعن عموما. هنا شوف، وما ألزمك، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا. العنعنة إذا كانت من مواصل لقي ولو مرة، ثبت لقاؤه ولو مرة، عنعنته مقبولة عند البخاري. الإمام مسلم يقول له: على كلامك حتى مذهبك ينخرم. أنت تقول أن العنعنة إذا كانت من مواصل ثبت لقاؤه بالثاني ولو مرة، تقول أن هذه العنعنة مقبولة. على كلامك المفروض لا تقبل هذه أيضا. لماذا؟ لأن هذا الشرط منك. هو يقول هذا الشرط منك. لماذا؟ حتى نتأكد من اللقاء. لماذا تقول أنه ينبغي أن يكون قد لقيه ولو مرة حتى نضمن اللقاء؟ يقول: حتى الذي لقيه مرة ممكن يقول عن في شيء لم يأخذ مشافهة عنه، إذن الاحتمال ولو كان ضعيفا باقي. واضح؟ إذن هذا التشدد يؤدي إلى أن ترفض ما تذهب إليه أنت أيضا. ولكن هل هذا الإلزام صحيح؟ الحافظ ابن حجر يقول: لا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه. هذا الاحتمال الضعيف الذي تذكره، هذا الاحتمال يكون، هذا ينتفي بلقائه ولو مرة. لماذا؟ لأنه يلزم من جريانه، إذا أبقينا هذا الاحتمال يلزم منه أن يكون هذا مدلس. لأنه متى نقول أنه لا بد أن يقول أن يصبح بالسماء حتى ولو ثبت لقاؤه معه مرة؟ متى نقول هذا؟ إذا كان مدلسا، ونحن متفقون على أن المدلس وضعه يختلف. واضح؟ أو مو واضح؟ نحن قلنا أن المدلس اتفق فيه الشيطان، اتفقوا فيه على أنه يشترط فيه، يشترط في المدلس إذا عرف بالتدليس يشترط أن يكون قد عرف لقاؤه بشيخه، اشترط. غير المدلس عند الإمام مسلم يكتفى بالمواصلة، وعند البخاري لا بد أن يكون لقي به، لقيه ولو مرة. شرط الإمام البخاري لا شك أنه أشد، ولذلك إذا ولذلك يقدم ما أخرجه في صحيحه على ما يخرجه الإمام مسلم، لأن شرطه أشد. كلما تشددت في الشروط تكون النتيجة التي تتوصل إليها يعني أقوى. إذن بما أن شرط البخاري أشد، إذن ما يخرجه، لأن احتياطه أكثر وشرطه أشد. واضح؟ يعني الخلاصة أن الإمام مسلم يعني درجته أنزل لأن شرطه أضعف، درجة صحيح البخاري أقوى لأن شرطه أقوى وأشد. وأيضا في مسألة المعنعن أحد العلماء ألف كتابا في المحاكمة بين الشيخين في المعنعن، مسألة المعنى أن هذه مسألة طويلة الدين، وأيضا من الذي رد عليه الإمام مسلم في مقدمته؟ أكثر الناس يقولون أن الذي رد عليه هو شيخه البخاري، بعضهم يقولون أن الذي رد عليه علي بن المديني، والذي يبدو لي والله أعلم أن يعني قول كليهما واحد، علي بن المديني وتلميذه البخاري كلامهم واحد، فإذا الرد يشملهما، لا داعي أن نقول الرد فقط على ابن المديني، لا، كل من يقول بهذا القول فهو يرد عليه، سواء كان الشيخ البخاري وسواء كان الشيخ البخاري علي بن المديني. المهم تشدد في هذه المسألة الإمام مسلم وناقش هذه المسألة مناقشة طويلة، ولكن العلم أكثرهم من البخاري. طبعا هناك أمران، العلم مع البخاري في تشدده، أما مجرد الصحة فلا شك أن يعني مذهب الإمام مسلم صحيح في هذا في مطلق الصحة، ولكن الأئمة يفضلون صحيح البخاري. لماذا؟ لأن شرطه أشد، ولكن ليس معه في أن هذا هو شرط الصحيح، وإلا كان حكمه على صحيح مسلم يختلف. هم بل بعضهم يقولون الإمام مسلم طول في هذه القضية مع أنهم لم يطبقها في صحيح، يقولون هذا رأيه في الصحيح في مطلق الصحيح، ولكن صحيحه يعني لم يرد فيه كل ما صح عنده، وإنما أولد فيه ما كان على المرتبة العليا عنده بالصحة. بعضهم يقولون أن هذا شرطه وهذا رأيه في مطلق الصحة، إلا أنه لم يطبقه في صحيح، سواء طبقه أو لم يطبقه فهذا الشرط لمطلق الصحيح. أما الشرط الذي اشترطه البخاري فهو للدرجة العليا من الصحيح، واضح؟ فلذلك يقدمونه ويقدمون كتابه ويقدمون أحاديثه على صحيح أحاديث صحيح مسلم في الأصحيح. نعم، نقول في الأخير هنا لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. هنا لو نضيف نقول وأما المدلس فالاشتراط فيه آكد وأولى، فالاشتراط فيه آكد وأولى، وقد اتفق الشيخان على اشتراط المواصلة اللقاء فيها فيما إذا كانت مدلسة. نقول أما المدلس فالاشتراط فيه آكد وأولى، وقد اتفق الشيخان على اشتراطه فيه، يعني اشتراط اللقي. إذن هذا هو الوجه الأول من وجوه الترجيح. الوجه الثاني وأنه مشحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكل ما فيه من الرجال المسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكل ما فيه من الرجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثه بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ونارس حديثهم بخلاف مسلم بالأمرين. هنا ذكر أمرين، وكلا الأمرين من مرجحات صحيح البخاري. الأمر الأول أن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم هم أكثر عددا من رجال صحيح البخاري. كم عددهم؟ أي نسخة لكم في هذه العدد؟ الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. رجال البخاري 480 رجلا كلهم تكلم في 80 منهم بالضعف. رجال صحيح مسلم 620 كلهم تكلم في 160 رجال البخاري كلهم 480 تكلم في 80 منهم. نحن لا نتحدث عن أما إذا كان هذا الذي تكلم فيه كلامه صحيح أو لا، مجرد العدد. ورجال مسلم كلهم 620 تكلم في 160. إذن البخاري أرجح من هذه الناحية. وإن كان النقد الذي صدر على رواتهما غير مؤثر، لأن معروف الكلام فيه واضح. إذن الرجال الذين تكلم فيهم بالضعف رجال البخاري أقل من رجال مسلم، وهذا يدل على أن اشتراطه واحتياطه هو أشد، إذن هو أرجح من صحيح مسلم. هذا أولا. ثانيا، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، هذا أيضا مهم جدا، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. الذين انتقدوا على البخاري غالبهم شيوخ، وعلم الرجل بشيوخه يختلف عن علمه بمن هم فوقه. فالبخاري أخرج من أحاديثهم الأحاديث التي خبرها وعرف صحتها، إذن المنتقد عليه من رجاله هم أكثرهم شيوخه، ولم يأخذ من أحاديثهم إلا من مارس حديثه، من تأكد من صحته. أما الإمام مسلم فأغلب المنتقد عليهم أو أغلب الرجال الذين انتقدوا عليه ليس من شيوخه. واضح؟ إذن هذان أمران من مرجحات صحيح البخاري على صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلان، فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم. انتقد على الصحيحين من حيث الجملة 210 حديث. كل من انتقد على الصحيحين من حيث الجملة عددها 210 حديث. انفرد البخاري 78 حديثا، وانفرد مسلم 100. انفرد البخاري بكم؟ 78، وانفرد مسلم 100. إذن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد إيش؟ على مسلم. انفرد البخاري 78 حديثا منها، وانفرد مسلم 100، واشترك في الباقي. نعم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلماء. هذا مرجح آخر، هذا مرجح عام. الأمور الثلاثة التي سبقت هي أمور معينة، أمور تتعلق بالاتصال، أمور تتعلق بالعلة والشذوذ، وأمور تتعلق إيش؟ بالعدالة والضبط. أما الوجه الذي يذكره الآن هذا وجه عام. نعم. وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. يعني لولا البخاري لما كان له هذا الشأن، يعني سواء كلامه يعني حمل على المبالغة أو كلامه حمل على أي وجه آخر، إلا أنه يدل على أن تأثير الإمام البخاري على مسلم كان عميقا جدا. وفعلا يعني الإمام مسلم تتبع منهج شيخه البخاري واستفاد منه، وكان يجله جدا، كان يقبله ويجلس بين يديه كجلوس التلاميذ عند مشايخهم. إذن الجميع اتفقوا على أن البخاري كان أجل من مسلم، وهذا يغلب على الظن، يعني من كان أجل يغلب على الظن أنه أن اختياره يكون أفعل وأوفى، وهذا مرجح عام. نعم. ومن ثم أي هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة للحديث ثم صحيح مسلم لمشاركته. صحيح البخاري قدم على كل الكتب المصنفة للحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري باتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما عده. نعم. ثم يتقدم في الأرض. ثم يقدم ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق الرجوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. نعم. في كلامه هنا بيان للمراد بما كان على شرط الشيخين، يقول لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. بعضهم يرى أن الحديث أن الراوي إذا كان ممن روى عنه البخاري فهذا من شرط البخاري، ليس كذلك. إذا كان ممن روى عنه البخاري مع باقي شروط الصحيح، مثلا الوليد بن مسلم، مثلا مثال قد لا يكون واقعا، الوليد بن مسلم ممن يرى أن ممن ذكر الأئمة أن روايته عن الشاميين صحيحة وروايته عن غير الشاميين ليست به، والإمام البخاري وغيره يأتون وينتقون رواياته فيخرجون ما رواه عن الشاميين. واحد يأتي ويقول الوليد بن مسلم من شرط البخاري لأنه روى عنه، ثم يروي عنه عن الوليد بن مسلم رواية عن غير الشاميين، هذا خطأ. شرط البخاري هو الوليد بن مسلم من شرط البخاري إذا كان يروي عن الشاميين، ليس مجرد وجوده في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم هذا يكون من شرطه مع باقي شروط الصحيح. نعم. ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديله بطريق اللزوم، هنا يجيب عن تساؤل يكثر عند كثير من الناس. بعض الرواة الذين أخرج عنهم أصحاب صحيحين أخرج عنهم الشيخان قد لا تجد فيهم تعديلا بخصوصهم تعديلا خاصا لبعض الأئمة المعدلين، قد لا تجد، فكيف تقول أنه ثقات؟ راوي مثلا لم يقل فيه أحد من أئمة الجهل والتعديل أنه ثقة، كيف تقول أنه ثقة؟ نعم. يقول رواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، هذا شرط البخاري عرفناه. إذن هذا الشرط قد طبقه هو، لا يلزم أن نجد أنه وثقه هكذا فلان الثقة وثقه أحد المؤذنين، لا، ما دام اتفق الأمة على صحة ما في الكتابين هذا لا يكون إلا إذا كان الرواة عادلين وضابطين. إذن هم عدلوه بطريقة اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. هذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، أي في مكان خاص مثلا قد يتعارض، قد تتعارض هذه الأمور مع أمور أخرى فينظر إليها في نفس المكان. نعم. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه المسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبع لأصل كل منهما، فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. وثمة قسم السابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الكيفية المذكورة. أما لو رجح، إذن هذه سبعة أقسام للحديث الصحيح وهي منقسمة على درجات، أعلاها ما اتفق عليه الشيخان، ما يليه ما أخرجه البخاري، ويليه ما أخرجه مسلم، ويليه ما كان على شرط الشيخين، ويليه ما كان على شرط البخاري، ويليه ما كان على شرط مسلم، ويليه ما لم يكن على شرطهما ولكنه صحيح ما لم يكن على شرطهما. وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا. إذن هذه سبع أقسام. نعم. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور رجح، أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه إذا قد يعرف للمفوق ما يجعله هذا من حيث الإجمال ما ذكرناه هنا في هذا الترتيب، هذا من حيث الإجمال. ولكن أحيانا قد تكون الدرجة النازلة أرجح من التي فوقها لاعتبارات معينة ينذر فيها في نفس المكان. نعم. كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، لأنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وكما إذا كان فردا مطلقا، نحن قلنا الفرد المطلق هو الغريب، هو الغريب الذي ما نعنيه بالغريب أن ينفرد أحد الرواة في طبقة من الطبقات وأن ينفرد انفرادا ليس معه أحد. إذا كان حديث في صحيح البخاري يعني غريب، ونفس الحديث عند صحيح مسلم مثلا مشهور طرقه كثيرة ولكن قاصر عن درجة التواتر وحفت بها أيضا قرينة، هذه الدرجة تكون أعلى من درجة ما رواه البخاري. نعم. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بأنها أصح الأساليب كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. أيضا هذا مثال قوي، مثلا أبو داود مثلا أن يروي بهذه السلسلة التي سميت السلسلة الذهبية مالك النافع عن ابن عمر وأضافوا فيها الشافعي عن مالك وأضافوا فيها أيضا أحمد عن الشافعي وأضافوا فيها أيضا البخاري عن أحمد، هذه السلسلة الذهبية. إذا كان أبو داود مثلا روى عن هذه السلسلة وروى البخاري هذا الحديث عن رجل فيه مقال، لا شك أن هذه السلسلة. نعم. فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية شروط متقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارجي، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتراض نحو حديث مستور إذا تعدد طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، وبكثرة طرقه يصح. فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد صحيح. الحافظ قال هناك وخبر الأحادي بنقل عدد من الضبط متصل السند غير معلل المراشات وصحيح لذاته إذا كان فيها جميع الشروط إلا أن ضبطه خفيف، وخبر العهادي بنقل عدل خفيف الضبط متصل السند إلى آخره، هذا حديثه إيش يكون حسنا. هنا الشرح لما ذكره هناك من حيث العموم، لأن هناك قال هنا قال والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق وهو صحيح أيضا لكن لذاته، وحيث لا جبران أي هناك نقصان ولكن لا جبران فهو الحديث الحسن لذاته. إذن هذا النقص يرجع إلى الضبط فقط، فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتبار نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. حديث المستور إذا تعددت طرقه هو الحسن لغيره، هو الحسن لغيره. أما إذا كان الراوي ثقة خفيف الضبط إلى آخره فروايته هو الحسن لذاته. هنا كلام جميل للشيخ الألباني. إكرام أنت أي نسخة عندك في الكتاب؟ حاشية الأولى هو صفحة 85. قال شيخنا في حواشي، قال شيخنا في حواشيه على النزهة، وهذا الحديث الحسن اختلفوا في تعريفه اختلفوا اختلافا طويلا عريضا، وهذا التعريف الذي ذكره الحافظ بن حجر احسن التعريف. نعم. وهذا التعريف على ايجازه اصح ما قيل في الحديث الحسن ذاته، وهو الذي توفرت فيه جميع شروط الحديث الصحيح المتقدمه الا انه خف ضبط احد رواته، وقد اضطربوا فيه اضطرابا كثيرا كما يتبين من الرجوع الى الباعث الحديث وغيره. وانت اذا حفظت هذا سهل عليك التوفيق بين من يقول هذا كلام الشكل الباني. نعم. سهل عليك التوفيق بين من يقول في حديث ما اسناده حسن ومن يقول فيه ضعف فهو حسن باعتبار انه فوق الضعيف وهو فيه ضعف بالنظر لانه دون الصحيح. يقول ليس هناك تعارض كبير بين القولين، فيه ضعف وإسناده حسن، ليس هناك تناقض بين القولين، يعني القولان قريبان. نعم. ولذلك قال الحافظ الذهبي في رسالته المنقضة الحسن ما ابتقر هو حال إلى مخطوط وهي طبعت بعدها. نعم. والحسن ما ارتفع عن درجة الضعف ولم يبلغ درجة الصحة. لو كتب للشيخ الألباني أن يستفيد من التقنية الموجودة الآن لأنتج للأمة شيئا لا نظير له. نعم. ومما سبق يتبين أن الضعف نوعان، الأول يجعل الحديث حسنا دون الصحيح ولكن يحتج به، والآخر يجعل الحديث ضعيفا لا يحتج به. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن تمييز هذا مهم، هذا الذي يقوله الآن مهم جدا، وإذا عرفت ذلك فاعلم أن تمييز أحد النوعين عن الآخر هو من أدق علوم الحديث وأصعبها، وذلك لصعوبة تحديد نوع ضعف الراوي، هل هو يسير فيكون حديثه حسنا أو كثير فيكون يعني هذا كلام من يعني مارس هذا الفن ويعرف كيف أنه هو يعاني التفريق بين هذين النوعين. نعم. أو كثير فيكون حديثه ضعيفا، فلا جرم أن تختلف فيه آراء العلماء، والرأي العالم الواحد. ولهذا قال الحافظ الذهبي في رسالته المذكورة: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، يوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، وربما استضعفه، وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عنه ضعف ما. إذا الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح الاتفاق. فاحفظ هذا النص من هذا الإمام الفريد، فإنه نفيس عزيز لا تجده في غيره. قال أبو الحارث: على آخر ما وقفت عليه من تعليق شيخنا على النزهة ولم نكمله. وهذا يدل أيضا أن ما نجده من تفاوت الأحكام لبعض الأئمة ومنهم الشيخ الألباني بعض الأحاديث يكون نتيجة لهذا التجاذب. ثم الجهال طبعا لا أحد يريد أن يلجمهم أو لا أحد يستطيع أن يلجمهم، يقول لك الألباني تناقض هنا قال هنا شيء وقال هناك شيء، طبعا قال هناك على قرائن وقال هنا على قرائن، وقد يكون خطأ، هو ليس معصوما. النظر إليه على أنه اضطراب بهذا الشكل يعني هذا يكون من الجهال الذين لا يعرفون أصلا ما هو علم الحديث، أو يعرفون ولكنهم يتنطعون وأيضا يتعمدون تشويه سمعة العلماء. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، لأن الحسن هو ما خف ضبطه، بقية الأوصاف الموجودة في الصحيح كلها مراعاة في الحسن، لأنها إذا لم توجد يكون ضعيفا، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، لأنه حسن لذاته وحسن لغيره. نعم. وبكثرة طرقه يصحح وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق. الحسن لذاته إذا تعددت طرقه يكون صحيحا لغيره. نعم. وبكثرة طرقه يصحح وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن. قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسن لذاته لو تفرد إلى تعدد. وهذا حيث يفرد الوصف، فإن جمع أي صحيح. نكتفي هنا، نقف هنا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الشرط لما يخرج له في صحيح فقط، وليس شرطا لمطلق الصحة، الشيخ بالنسبة للنسب الأصح الأسانيد، يعني الآن ما يقال أن الإسناد دائما هو أصح الأسانيد، قد يكون مثلا غير محفوظ في حديث بعينه، يكون محفوظا في حديث بعينه، هذا الذي ترجح. كيف؟ يعني الآن شوف مسألة أصح الأسانيد. نعم. قال عندهم عين العمر. نعم. مثلا نقول مثلا في حديث في عينه جاء من هذا الطريق، قد يكون محفوظا وقد لا يكون محفوظا، فكيف تحكم على انه اصح الاسانيد؟ كيف لا يكون محفوظا؟ يعني ممكن يكون مثلا زيده في لفظه مثل او شيء من هذا جاءت من هذا الطريق، ما عرف عنه. لا، هذا اذا عندك مثلا سند الزهري عن سالم عن ابن عمر، نفس الحديث رواه مالك النافعي اليوم، كلاهما قويان جدا مما قيل فيها سهل. بالنسبة للفظ أنت ستحدثه بالنظر إلى قوة السند، هنا ستتحير ما الذي تقدمه. إذا قدمت هذا يكون لفظ هذا ضعيف، إذا قدمت هذا يكون لفظه ضعيف. إذا روي بهذا السند فمن الصعب أن تعتمد على اللفظ، لأن هذا السند يدل على أن هذا اللفظ يعني روي بهذا السند القوي. أما إذا كان في طريق بهذا الإسناد وفي الطرق الأخرى ولو عشرة بأساليب أخرى، لا، هذا اللفظ هو المعنى. وفي الوجه الرابع ذكر تدريب الراوي، ولا شيخنا الانتقاد الذي انتقد عليه يجيب من وجوه الوجه الرابع ذكر فيه هذه المسألة. هذا معروف، هذا قوله معروف جدا، ذكره في هو هذا الكتاب طبع مع أبو زرع وجهوده في الحديث اللي في ثلاث مجلدات، أظن في المجلدين الأخيرين الضعفاء الذي جمعه الأذرعي والمدرع هناك يقول عنه صحيح. أنا هذه شيخنا اللي جعلني أسأل عن هذا هي مسألة احتفاظ القرائن التي ذكرها لما قال أن الحديث جاء في الصحيحين، ها يعني يجعل أنه قد احتفت به القرائن، الخبر قد احتفت به القرائن أفاد العلم، فجعل مثلا الآن اختيارهم الصحة وتحريف الصحة. فقلت أنا شيخنا لماذا ما يفرق بين صحيح البخاري ومسلم بهذا الاعتبار أن الإمام مسلم قد يقدم مسألة العلو على مسألة الصحة؟ قد، هذا قليل قليل جدا، مع قلته لابد أن ندرك ما يريده هو. مثلا إذا كان هناك رواية، إذا كانت هناك رواية عن أسباط بن نصر عن فلان عن فلان عن فلان، وهناك سند آخر أنزل منه ولكنه أصح، وهذا السند يعرفه تلميذ الإمام مسلم، هل يخفى على الإمام مسلم؟ لا، هذه الإشارة لا يخفى عليه. إذن الذي ينتقده لا بد أن يعرف أن هذا السند أكيد يعرفه الإمام مسلم ولكن تركه لأن السند الآخر فيه علو. أما الذي لا يراعي هذا الشيء فسيقول لماذا رويت بهذا السند وغيره أصح، لأن اختيار الأعلى ولو كان فيه ما فيه لأجل العلو، هذا معروف عند المحدثين ومعروف عندهم أيضا، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منه فاتصل لا في شيء آخر أشار إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن ذلك. هذا مهم جدا. هذا السند الآخر معروف عند الجميع الخفي عليه وهو الإمام مسلم. إذن أعذرني بما هو معروف عند الجميع. إذا جيت أنا واكتفيت بهذا السند وهو عالي ولكنه فيه شيء من الضعف، لا بد أن تعرف أن السند الآخر معروف عندي. هذا الذي كلامه ما، لكن مع ذلك يعني اهتمامه بالعلوم من قد يكون آخر ما يفكر فيه. مع ذلك لا ينفع المحدث من الصعب أن يترك العلوم. طيب شيخنا ما نصدق هذه هوايته الخاصة، لا يصبر عليها. شيخنا ما نستطيع نقول مثلا نحن الآن بعد كم قرن نقول حريصين على العلوم. صحيح. أحد المشايخ